سؤالنا آخر، هل على الحلاق الذي يحلق للناس لحاهم اسم وذنب في ذلك؟ وإذا كان مصدر رزقه والحلاقة، فما حكم المال الذي يأخذه؟ هل هو حرام؟ سمعتم أن حلق اللحية حرام، وأن اللحية ما نبت على الخدين والذقن، ما تحت العظم الذي يحاذي سمخ الأذن، هذا حد اللحية، ما فوقه إلى الرأس وما تحته من اللحية، فاللحية ما نبت على الخدين والذقن هو اللحية. فالذي يحلق هذا للناس أو يقصه للناس آثم، وعليه نصيبه من الرزق، وما يأخذه سحت من المال والعدوان حرام منكر، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. ومن عانى على المحرم فقد شارك في المحرم، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الربا وموكلا وكاتبا وشاهديه، وقال لهم سواء. لماذا لعن الكاتب؟ لأنه عانى على الإثم، ولعن الشاهدين لأنه معانى على الإثم، ولعن من أكل الربا كذلك. فالمقصود أن الإعانة على ما حرم الله محرمة، وإذا أخذ عنها مالا صار كسبا محرما ونصحتا، والله السلام. نعم. وهكذا بيع الدخان والخمور والمسكرات وثمنها كله حرام، فالرسول لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحوة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، كله ملعون نعوذ بالله، نسأل الله العافية. والتحق بهذا ما حرم الله عز وجل من التدخين والحشيشة التي تسكر معروفة، والديون، كل ما هو مسكر كله داخل في التحريم، فبيعه حرام وثمنه حرام والتعاون في هذا حرام، وهكذا حلق اللحى حرام، واخذ الثمن عليها يذبح عليها حرام، وبازلها فعل محرمه، واخذها فعل محرمه، ولا حول ولا قوه الا بالله.